بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وكلهم أي الأنبياء كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين. الأنبياء يجب اعتقاد أنهم بلغوا ما أمروا بتبليغه، لا يوجد نبي كتم شيئا مما أمر أن يبلغه، وكلهم صادقون صلى الله عليه وسلم، ناصحون فلا يكذبون ولا يخونون، وهذا اعتقادنا فيهم عليهم السلام، معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة يعني الدناءة، المعاصي التي فيها سفاهات ورذالات ويفعلها الدون من الناس، هذا لا تحصل من الأنبياء قبل النبوة وبعد النبوة. يعني لا يوجد بين الأنبياء من هو زاني أو سارق أو شارب خمر أو كان قتل بغير حق، لا يوجد بين الأنبياء كذاب، أو حتى في الشكل لا يوجد من فيه صفة تنفر الناس منه. يعني من حيث العادة الله تبارك وتعالى جعل الأنبياء عليهم السلام لا يوجد فيهم خصلة تخالف العصمة الواجب لهم صلى الله عليهم وسلم، فنعتقد فيهم عليهم السلام العصمة وجمال الخلق والخلقة. حتى الأسماء لا يوجد نبي اسمه قبيح أو اشتق من شيء قبيح صلى الله عليهم وسلم. والله تعالى أعلم وأحكم.